أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم فإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله لا إله إلا الله. يقول سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. الله شرع للعباد ما وصى به نوحا أول الرسل نوح عليه السلام، ما وصى به نوح، والذي أوحينا إليه. إذن شرع الله للعباد ما أوحاه إلى نوح وما أوحى به إلى محمد. وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء خمسة من الرسل يعرفون بأنهم أولو العزم، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. والله شرع للعباد ما جاء به هؤلاء ودعوة الرسل كلهم من أول من آخرهم دعوة واحدة، الدعوة إلى الإسلام، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. يقول تعالى: مبين ما شرعه لهؤلاء الأنبياء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به. جابهم إلى ما سألوا ليؤمنن به وليصدقنه وليتبعنه فأنعموا بذلك. فقام نبي الله صالح عليه السلام صلى ثم دعا الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم. هذا كما قال الشيخ هذا ممكن، لا يمنع من الروايات الإسرائيلية، ممكن أنها كذلك، ممكن أنها كذلك، لكن لا نصدقها بمعنى نعتقد أنها هكذا وقعت، ولا نصدقهم ولا نصدقهم، ليس هذا ببعيد. نعم. فانفطرت تلك الصخرة. فانفطرت تلك الصخرة، يعني انشقت الصخرة، نعم، التي أشاروا إليها عن ناقة عشرة على الصفة التي وصفوها، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال: هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني ترد ماءكم يوما ويوما تردونه أنتم، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء، فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد الماء وتأكل الورق والمرعى وينتفعون بلبنها يحترقون منها ما يكفيهم شربا وريا. فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم فمالوا فمالوا على قتلها وعقرها فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب. وما ضر مستفيدين نعوذ بالله الغرور والطغيان منفعة لهم ماذا يضر؟ لماذا عقروها عنادا ومراغمة لنبيهم إنه حذرهم أن يمسوها فهم عنادا له وتماديا في مخالفته. نعم. وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محلها وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون فأصبحوا في ديارهم جاثمين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.